بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا تدمع ودعوة لا تستجاب له. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشربلاني للوفاء الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. والإمامة عندنا إمامتان: الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى. الإمامة الكبرى نعني بها إمامة المسلمين، خلافة المسلمين، فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان هو الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده سيدنا أبو بكر الصديق هو الإمام، ثم سيدنا عمر، ثم وهكذا. هذه الإمامة تسمى الإمامة العظمى أو الإمامة الكبرى. الإمامة الصغرى اللي هي إمامة الصلاة، والإمامة الصغرى هي جزء من الإمامة الكبرى. يعني الإمام الأعظم هو نفسه الذي يصلي إماما بالإمامة الصغرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في طيلة حياته كان هو إماما عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأم الناس، حتى أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما مرض فقدم سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. يعني فهم الصحابة من تقديمه لسيدنا أبي بكر أنه بما أنه جعله خلفا له في الإمامة الصغرى، إذن هو خلفه في الإمامة الكبرى، فقالوا رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فهموا من هذا الأمر. فهنا باب الإمامة، والإمامة كما يعرفها الإمام ابن عابدين رحمة الله عليه يقول: هي ربط المأموم صلاته بصلاة إمامه. الإمامة ربط المأموم صلاته بصلاة إمامه كما مر عندنا. فتنعقد الإمامة بنية المأموم، ولا يشترط لها نية الإمام. يعني واحد يصلي مثلا المغرب، هسه جاء متأخر يصلي المغرب واحدة منفرد، وانت جيت تقول نويت أصلي فرض المغربي مقتديا بالإمام، تكبر وصلي وراه، تنعقد صلاة جماعة؟ نعم تنعقد، تكون صلاة جماعة، يكون إماما. لا يشترط أن ينويك الإمام، لا يشترط أن ينوي المأموم، ولكن تنعقد الإمامة بإيش؟ كما مر عندنا، تنعقد بنية المأموم لا نية الإمام. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين. قال: باب الإمامة هي أفضل من الأذان، لا حال فوق حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ولم يؤذن عليه الصلاة والسلام، ففهمنا أن الإمامة أعظم حالا من الأذان. الخلفاء الراشدون كانوا يؤمون الناس، فإذا الإمامة أعظم من الأذان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يؤذن ويقيم ويؤم الناس، كما يعني كان والدي يحدثنا عن الشيخ ناظم العاصي، قل كان يأذن ويقيم ويأم الناس ويسوي التسبيحات كله هو، سبحان الله. نعم. وهنا يعني ما فعله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، فلا حال أفضل من حال رسول الله. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فالتزوج أفضل أم اعتزال النساء؟ التزوج أفضل، الزواج أفضل من اعتزال النساء. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وقال: من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هكذا. نعم. قال: والصلاة بالجماعة سنة، طبعا سنة مؤكدة، أو نقول في أعلى درجات السنية. حين نقول سنة في أعلى درجات السنية، من العلماء من جعل الجماعة واجب، ومنهم من جعل الجماعة فرض، كما كان يفتي بذلك سيدنا داود الطائي رضي الله عنه قدس الله سره كامل العلي سيد أبو حنيفة كان يفتي أن الجماعة فرض. قالوا لما؟ قالوا لأن الجماعة ورد بها وعيد، يعني عن متخلف عن الجماعة ورد به وعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أجعل رجلا يصلي بالناس فآتي إلى بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحرقها عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ورد بها وعيد، لما قلتم بالسنية؟ قال العلماء لأن الوعيد هنا مجازي وليس حقيقي، لأن كثيرا من الصحابة كان مثلا عنده عذر، عنده مرض كذا، يتخلف عن الجماعة ويعني لم ينهره صلى الله عليه وسلم. فهنا فهمنا أنها سنة مؤكدة في أعلى درجات السنية. قال والصلاة بالجماعة سنة للرجال، للرجال خرجت عندنا النساء، خرج الأطفال وهكذا، الأحرار خرج العبيد، العبد دائما مشغول بالخدمة وغير الخدمة وكذا، واضح؟ نعم. بلا عذر خرجوا أصحاب الأعذار، المريض إلا كذا وهكذا. نعم، لأن هنا حين نقول يعني سنة مؤكدة في أعلى درجات السنية، يعني اكتب عليها يأثم تاركها على الدوام، يأثم تاركها على الدوام. نعم. وقال هنا للرجال لأن المرأة كما ورد أن صومعة الرجل المسجد، صومعة الرجل المسجد وصومعة المرأة بيتها. نعم. شروط صحتها، أي شروط صحة الإمامة. طبعا هذه الشروط التي سيذكرها المصنف هي واجبة في كل مصلٍ، واجبة في كل مصلٍ، يعني حين يقول مثل الإسلام، حين يقول البلوغ، حين يقول العقل، هذه واجبة في كل مصلي، ولكن في الإمام تكون أوجب، منها ما يختص بالإمام ومنها ما مختص يعني بكل مصلي، ولكن هنا يبينها جزاه الله خيرا. قال وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء، جرجوها خط في العبارات دقيقة، ستة أشياء. أولا الإسلام، يعني سير صلي بين كافر إمام ما يجوز، ما تلاقي أصلا الصلاة وهكذا. والبلوغ، سير صلي بين طفل صبي ما يجوز. عندنا في المذهب البلوغ شرط في الإمامة للفرض والنفل، للفرض والنفل. أجاز بعض العلماء في المذهب، أجاز فقط الطفل المميز بصلاة التراويح، ليس على العموم، ها، بعضهم وبعض العلماء أجاز الطفل المميز بنافلة، بنافلة مو بفريضة، بصلاة التراويح. خروجا من الخلاف نقول لا يؤم الطفل، يعني من لم يبلغ لا يؤم لا في فريضة ولا في نفل، خروجا من الخلاف. واضح إن شاء الله. أما في التراويح فقد أجازه، يعني ليعلم أنه أجاز بعض العلماء في التراويح خاصة. نعم. قال الإسلام والبلوغ والعقل، سير صلي بين مخبر مجنون ما يجوز. والذكورة، يعني ما يصير صلي مرة إمام، يعني الذكورة يعني إذا كان إذا يعني بالنسبة للمرأة إذا أمت رجال ما يجوز، فأم النساء هذا يجي بحث آخر، فسيجينا بحث آخر. أما مرأة صلي إمام برجال ما يجوز، واضح إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله، كما ورد عن ابن مسعود. قال والقراءة، إذا من شروط الإمامة أن يكون الإمام قارئا. شنو قارئا؟ يعني متقن للتلاوة؟ لا، القراءة يعني من يستطيع قراءة آية. القراءة القارئ الذي يستطيع قراءة آية، هذا أسميه قارئ. اللي ما يقدر يقرأ ولا آية أسميه أمي، فلا تجوز الصلاة خلف الأمي. الأمي ياهل ما يقرأ يكتب، لا، الأم اللي ما يعرف يقرأ آية، فإن هذا مهمة واحد يحفظها. من الأمي اللي ما يقدر يقرأ آية، زين يقرأ آية ولو آية واحدة نسميه قارئان. واضح إن شاء الله. نعم. والسلامة من الأعذار، لابد أن يكون الإمام أفضل حالا من المؤتمين أو مساوي لهم، مو هو مثلا صاحب سلس بول ولا رعاف ولا انفلات ريح ولا استطلاق بطن ويصلي بينا إمام، هو الوضوء ماله إذا خلص الوقت شبيه حينقض، إحنا وضوءنا إحنا إذا أحسن حال من عنده ما يصير يصلي بينا إمام، كما قلنا سابقا لا يجوز بناء القوي على الضعيف. أنا راح أبني صلاتي بصلاته، فشون أنا قارئ أصلي وراء أمي؟ ما يصير. واضح؟ حيبنى شنو؟ قوي على ضعيف. قال والسلامة من الأعذار كالرعافي، أي اكتب جوا يعني العذر الذي يعني من أسهل الأعذار، صاحب سلس البول، صاحب كذا، هذا اللي ذكرناهم في باب الطهارة. قال والفأفأة، صاحب الفأفأة اللي احنا نسميه عشان كذا، يلا يقرأ، هذا اللي يرتل بلسانه. قال والتمتمة، يعني وكذا، يلا يرفض هذا أيضا، يعني اكتب جوا إشكال بالنطق، عنده إشكال بالنطق. واللثغ، اللثغ يعني الحروف ينطقها بغير نطقها، مثلا يقول مثلا الله أكبر أو اللهمان اللهيم، واضح؟ فهذا شنو؟ هذا الحرف الأحمر ما ينطقه، وهكذا. نعم. أو بسم الله، بسم الله، هذا شنو أيضا؟ هذا ألثغ، فما يصير يصلي إمام. قال وفقد شرط، شروط الصلاة التي تقدم الصلاة كطهارة وكستر عورة، إذا ما ساتر العورة ما يصير يصلي بين إمام، ما متوضئ أو كذا ما يصير يصلي بين، وهكذا. فهمناها إن شاء الله. إذن شروط الإمام هذه الإسلام: بلوغ، عقل، ذكورة، قراءة، سلامة من الأعذار، وفقد شرط كالطهارة وستر العورة. نعم. شروط صحة الاقتداء، هنا فهمنا شروط الإمام، فهمنا أول الإمامة، ثم فهمنا شروط الإمام. سنأتي إلى أنه هذه الصلاة تنعقد جماعة ولا ما تنعقد، تسمى صلاة جماعة ولا ما سميها صلاة جماعة، نجي نقسم. قال وشروط صحة الاقتداء 14 شيئا: أولا نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته، يعني المقتدي كما مر عندنا في باب التحريمة، المقتدي عنده نيتان: نية الفرض ونية المتابعة، نويت أصلي فرض المغرب مقتديا بالإمام، لا بد أن ينوي الاقتداء، لم للاقتداء إذا ما نوى ما ينعقد، واضح؟ إذن هذا أول شيء. ثانيا قال ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به. انتبه لهنا، هاي مسألة شوية يعني بالمذهب شوية مسألة عويصة، خلي نفصلها تفصيل على كيفنا. المرأة إذا صلت بصف الرجل، مرأة إذا صلت بصف الرجل، إذا كانوا في نفس الصلاة وحاذته وقفت بصفه، بطلت صلاة الرجل وصلاة المرأة لم تبطل. وياي شو تسوي أنت إذا صليت وزوجتك واحد بصف الأخ، خوش، إذا وقفت بصفك صلاتك شبيهة بطلت، صلاتها ما بطلت. أو ده صلي مرة بالسراوات، سراوات بالمسجد، صلت مرة مثلا بالسرى الخامس، اللي منا واللي منا بطلت صلاتهم هذه، واللي وراها كلهم بطلت صلاتهم، وصلت؟ فإذا قال لا، هذا هناش وكيت، قال إذا نواها، إذا إيش؟ إذا نوى إمامتها. يعني احنا مو قلنا الإمام ما له دخل بالنية، النساء إذا اقتدت بالإمام إذا نوى إمامتهن صحت صلاتهن، وإن لم ينوى إمامتهن لا تصح. شو وقت هاي؟ هذا في حالة المحاذاة وفي حالة اشتراك النساء مع الرجال، مكان كبير جدا، مصلى عيد كذا، والنساء مع الرجال، لابد أن الإمام شو يسوي؟ ينوي صلاة النساء. أما مثلا حاليا مصلى النساء، مصلى النساء لا هي محاذية له، لا محاذية للصلوات ولا متقدمة على صلوات الرجال، يعني ما فاصلة هي وحد، تصح صلاة حتى ذا بدون نية الإمام، تصح حتى ذا بدون النية تصح. هذا بعد شو وقت يعني صلاة النساء شرط إمامة، نية الإمام شرط، إذا كانت محاذاة أو إذا كانت تبطل الصفوف التي خلفها، افتهمناها لهناية. قال العلماء وكذلك مسألة ثالثة، قال مثلا أنت تصلي أنت زوجتك، صلي زوجتك وراك، أنت تصلي هنا زوجتك تصير وين؟ وراك، ما تكون محاذاة لك. إذا جت حاذتك بصفك وأشرت لها ارجعي، وما رجعت صلاتها بطلت، صلاتك صحيحة. وصلت؟ لأن كما ورد عن ابن مسعود مرفوعا حديث، يعني حكمه مرفوع، هو القول موقوف لكن حكمه مرفوع، قال أخرهن من حيث أخرهن الله. أي وين؟ أي في الصلاة، مو في كل العموم، يعني مرات النساء مقدمة على الرجال بالرضاعة بالولادة بالكذا وهكذا. فهمناها؟ فهمنا المسألة. فإذا هذا شرط لصحة الاقتداء النساء. شوكيت اكتب إذا كانت محاذية أو متقدمة على صفوف الرجال، حتى تكون تفهمها هاي المسألة، إنها مسألة جدا يعني شوية. إذا كانت محاذية أو متقدمة على صفوف الرجال. نعم نعم. أو اكتب جواها إن خالفت أخرهن، إن خالفت أخرهن. نعم أخرتها وما رجعت، هذا أيضا نعم. يعني شو مثلا، مثلا بالحرم، الحرم المكي أو المدني، نصلي مرات وإذا صف كامل من النساء قدامنا وتتوازن، أنت ما تقدر إلا هنا تصلي، ما يعني تمام لو لاحظيه يمكن شو أسوي بهالحالة؟ إذا كنت حنفيا بطلت صلاتك، شو أسوي؟ من ابتلي فليقلد من أجاز. واضح؟ يعني أحد علماء الشام يقول كان يصلي بالحرم فأكو صف مع النساء، قال له الشيخ هاي شلون هو يدرسهم؟ قالهم وما يدريني أن الإمام نواها، جزء ما نواها، مو إحنا عندنا الإمام إلا إن والنساء يلا. أي ولكن إحنا خروج من الخلاف نقول أنه يعني نقلد من أجازه فتصح الصلاة إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ نعم. وما في المسألة دارت التدقيق المذهب لا شغلتك. نعم. قال وتقدم الإمام بعقبه على المأموم. شوف انتبه لهنا، العقب يعني احنا نسميه العقب، يعني احنا نسميه بالعامية شعب، شعب الرجل، شعب الرجل لازم متقدم على شعب المؤتم. هنا هذا الإمام وهذا المؤتم، شوف الشعب وين يصير، لازم يصير وراه هذا المؤتم، يصير شعبه وين؟ وراء الشعب مال الإمام بمقدار 4 أصابع. واضح؟ شعب المؤتم وين يصير؟ متقدم على الشعب مال رجل الإمام. إذا المؤتم متأخر بطلت صلاة المؤتم، إذا المؤتم متقدم على الإمام بطلت. أما مثلا الإمام قصير والمؤتم طويل والكعب متأخر بس بالسجود بالركوع، المؤتم وين واصل والإمام خطية هناية، يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن العبرة مو بتقدم الرأس ولا بتقدم الرجل، العبرة بيش؟ بالكعب فقط. فهمنا هذه هنا، واحد يركز عليها، حتى العلماء ينصون يقول إن صلى مع زوجته وكان زوجته أطول منه وهكذا. فإذا العبرة بيش؟ بالكعب، هذه حتى نحفظها. نعم. قال وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم وأن لا يكون أدنى حالا من المأموم، يعني كما قلنا لا يصح بناء القوي على الضعيف. يعني إذا المأموم مثلا، المأموم بي سلس بول ومتوضي هو من أصحاب الأعذار وانت وضوء قوي، يصير تقتدي به؟ يصير، لأنه أدنى حالا منك بالطهارة. أو مثلا الإمام ليصلي نافلة، ليصلي السنة البعدية وانت جيت تقتدي به، تصلي شنو؟ تصلي فرض. الإمام صار أدنى حالا من المأموم فلا تنعقد الجماعة، ما يصير. وياهل ولا لا، يعني لازم اللي يصلي وراء منه يكون قوي، ما يصير ابني قوي، قوي على ضعيف، لازم ضعيف على قوي يرهم، بس قوي على ضعيف. يعني انا اريد اصلي نافله اجي اصلي وراء الامام جائز، واضح؟ ولكن ان الامام دي يصلي نافله اجي اصلي وراء فريضه ما يجوز. هذا طبعا كثير ما يعني تحصل عندنا مثلا بالتراويح، يجي بصلاه التراويح يقول لك يلا تقتدي، اقتدوا يا ركعتين، انت ما مصلي اشي، صلي ركعتين وبعدين قوم اقضي. لا لا لا لا، فريضة ما تقتدي بنافلة، ما يصير. فريضة ما تقتدي، لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم، هاي مهمة جدا. نعم. وأن لا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه، لا بد في الإمامة من اتحاد الفرضين. هو مو دي يصلي صلاة ظهر وأنا أجي أقتدي به، أو مثلا دي يصلي عصر وأنا أجي أقتدي به أصلي الظهر، ما يصير. لازم الصلاة شبيهة متشابهة، لازم نفس الفرض. واضح؟ اتحاد الفرضين مهم. قال ولا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه. وكذلك المسبوق، المسبوق لا يجوز أن أقتدي به، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. قال وأن لا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية. شوف انتبه لهنا، انتبه لهنا. المسافر، أنت من سافرت الصلاة بحقك إيش قد الرباعية؟ الصلاة إيش قد صارت؟ صارت اثنين، الظهر صارت ركعتين، العصر صارت ركعتين، العشاء صارت ركعتين. إذا أنا هسه سافرت، إذا صلي مثلا صلاة العشاء، الإمام المقيم، أنا سافرت الديرة للموصل للبصرة، الإمام مقيم هو حيصلي أربع ركعات، أقتدي به إيش قد أصلي؟ أصلي أربع ركعات. إذا اقتديت به بنفس الوقت، ها انتبه لهنا، نفس الفرض ونفس الوقت، وقت الصلاة يعني هسه العشاء هسه اقتدي به، ايش قد اصلي؟ اصلي وراء أربعة إذا اقتديت بمقيم. أما إذا الصلاة فاتتني وفاتته، احنا اثنين، أنا مسافر وهو شنو؟ هو مقيم، وجينا بعد ما عبر وقت الصلاة جينا نريد نقضي، هو ايش قد هسه بحقه؟ ايش قد مطلوب؟ أربعة. أنا ايش قد مطلوب؟ اثنين. آني هسه عندي اثنين ما يزيدا، بداخل الوقت يصير يزيدا. ليش؟ لأنه اقتديت ليش بمقيم، أما من خرج الوقت واقتديت به صلاة باطلة ما يصير. فهمناها؟ فقال ولا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت، جرجوها خط، بعد الوقت. ليش؟ احترازا على أنه بداخل الوقت يجوز، داخل الوقت يجوز، أما بعد الوقت صارت قضاء. والمسألة اللخش قال، قال في رباعية، يعني إذا ثنائية، إذا الفجر فاتت ثياناتنا أو المغرب فاتت ثياناتنا يصير اقتدي به، يصير الكلام وين؟ بس حول الرباعية، لأن أنا بحق صارت اثنين وبحق شنو؟ بحق أربعة. افتهمنا هذه؟ نعم. فلا بد من اتحاد الوقت، وعندنا كما ذكرنا الصلاة تقضى كما وجبت. نعم. قال ولا مسبوقا، يعني الإمام ما يصير مسبوق. المسبوق منه؟ أنا جيت اقتديت بالإمام مثلا صلاة المغرب صلينا، اقتديت أنا بالركعة الثالثة، تمام؟ جد مطلوباني، مطلوب ركعتين. من حيسلم الإمام يمينا وشمالا شو سواني؟ راح أقوم أقضي اللي فاتني من الركعتين اللي فاتتني. واحد إجا متأخر ما مصلي الفرض يصير يقتدي بيه؟ أنا هسه حالي حال منفرد، صح؟ لذلك راح أقرأ كما قلنا، أيضا يستعيذ ويقرأ متمم له. أنا قراءتي حاليا حالي حال المنفرد، يصير الاقتداء بيه؟ لا. إذا منفرد من بداية الصلاة نهايتها وأقتدي بيه ما يخالف، بس مسبوق ما يصير. ليش؟ لشبهة الاقتداء، هو مقتدي وأنا أجي أقتدي بمقتدي ما يرحم. فهمناها لو لا؟ فالمسبوق أيضا إذا كان إمام مسبوقا لا يصح الاقتداء به. نعم. قال وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء، كما ذكرنا صف النساء شو يسوي؟ يبطل الصفوف التي بعده. نعم. وأن لا يفصل نهر يمر فيه الزورق، نهر بمقدار يمر من عند بلم، نهر مو إلا يمر، يمر ولا ما يمر، أنه يحتمل المرور لو لا، هاي المسافة تحت المرورة إذا هيك يعني جوة صغيرة كذا ما يضر، ولكن نهر يعبر من عند زورق باحتمال أن يعبر من زورق، إذن هنا لابد من اتصال الصفوف. هذا ايش حيسوي؟ حيفصل الصفوف، إذا لا يصح الاقتداء. قال ولا طريق تمر فيه العجلة، تمر بالعربانة مال الحصان، تمر بالسيارة، حتى إذا ما مرت، أهم شيء إذا كان انفصال بالش اسمه المسافة بمقدار هذا، أيضا هذا لا يكون اتصال صفوف. نعم. اكتب عليه، اكتب لابد من اتصال الصفوف، هذا المعنى. قال ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام. شوف قال ولا حائط، إذا فصل بينك وبين الإمام حائط أيده. قال يشتبه، جرجة واخط، قال ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام، ما يدري الإمام ركع ولا سجد، يعني ما دي يشوفه ولا دي يسمع صوته، إذن هنا شبيهة ما يصح الاقتداء. أما إذا موجودة حاليا السماعات، وأنا أصلي مثلا بالمسجد أصلي بالتكية، فصل حائط وفصل كذا، ولكن انتقالات الإمام أدري بها لو لا؟ أدري بها جائز. قال ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام، فإن لم يشتبه لسماع بيسمع، مثل سماعة مثل كذا، المبلغ بالباب دي يكبر الله أكبر سمع الله من الحمد أو يايه، أو رؤية أو بعيد هو لكن يشوفه أو يشوف مصلين ركعان السجود. هنا صح الاقتداء في الصحيح، لأن الاختلاف هنا في الأمر، ولكن في الصحيح يصح الاقتداء ولا ضير. ولا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا، يصلون نافلة. طبعا النافلة يعني ما يصح صلاته على الدابة أو بالسيارة مثلا، النافلة في السفر، احفظ ليها النافلة في السفر، النافلة في السفر، هل تخربط بيها دور بالك، هاي الشغلة صعبة يعني، مو الفريضة، النافلة وين؟ في السفر، مو هنا أنت رايح البعقوبة أو بالطريق تقول والله خلص النافلة، ما يصير، النافلة في السفر. زين يريد يصلوا النافلة وجماعة، الإمام عدابة والمؤتم يمشي، هذا اختلف المكان، لا بد من اتحاد المكانين، فلا يصح الاقتداء. إذن قال ولا يكون إمام راكب المقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه، أنت صاعد بهالسيارة وهذا صاعد بهالسيارة وتصل الجماعة، هاي مو ماك اتحاد مكان، إذن لا تصح الصلاة، لا يصح الاقتداء. وأن لا يكون في سفينة والإمام في أخرى غير مقترنة بها، إذا مقترنة مربوطة وحدة باللغ جائز، أنت تصلي بسيارة هاي اسمها شاحنة والإمام بهاي الشاحنة وانت بالمقطورة الثانية مثل، بس مربوطة وياها جائز، بقطار جائز، بس إذا ما مربوطة ما يصير، ماكو اتحاد مكانين، افتهمنا شلون؟ نعم. ولا يكون في سفينة الإمام في أخرى غير مقترنة بها، إذن كل ما يبطل الصفوف حقيقة أو حكمان. نعم. وأن لا يعلم، شوف انتبه لهنا هاي مهمة جدا، وأن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم، يعني خروج الدم عندنا إذا سال شنو؟ ناقض للوضوء. خروج القيح، عفوا القيء، القيء من الفم شبيه ناقض للوضوء، عند السادة الشافعية مثلا لا ينقض. فإذا شفت الإمام قاء وما توضى وقم مباشرة جاء صلى إمام، ما يصير اقتدي به. ليش؟ لأن في زعمي أن وضوءه شبيه، وضوءه باطل، وضوءه غير صحيح، وياي لو لا. أو مثلا هو شافعي، الشافعي عنده مس المرأة ينقض الوضوء، شاف إمام حنفي مس امرأة ومباشرة بدون أن يتوضى مباشرة صلى إمام، ما يصير يصلي وراه، لأنه في زعمه وضوء شبيه، وضوء باطل، فهمناها. ولكن شوف انتبه على عبارات العلماء قد دقيقة، قال وألا يعلم، جرجوا خط، هاي مهمة جدا، مو يظن، مو يظن، يعلم يعني يقين تيقن، مو ظن، ضرب بالك قل لا لا مو هذا كذا لا لا، يعلم يعلم وياه. يعني مثلا إمام شفته توضى، كان يعني كان بالمرافقات وطلع توضى ومسح على الجواريب الرقيقة وجاء صلى إمام، هكل صارت قدامك، يعني هو نقض وضوءه وياه وجاء توضى ومسح وجاء صلى بدون أن يعني يغسل رجله، يصير أصلي وراه؟ ما يصير، أنا شفته قدامي، قدامي مسح على الجواريب، فما يجوز، افتهمناها لو لا؟ أما إذا ظنيت أنه لا لا أبحث أصلي وما شيء عليه، ما شيء عليه وياي ما أبحث، ولكن متى ما تيقنت يعني شيء علمت أنه هاي سوى قدامي عندما توضى سوى أو جاء ومسح على الجوارب يا ما يصير رقيقة، قال لك لا لا هاي أمسح الرقيقة، أمسح خلص على عموم النص وفي ما له وجاء صلي بإمام، سير صلي وراء ما صلي وراء، ليش؟ لأن تبطل الصلاة في زعمي أنه وضوءه شبيه، وضوءه ناقض، في زعمي أنه غير متطهر، واضح؟ نعم. هاي مسألة مهمة جدا، يعني خل بس أكمل هاي النقطة. قال ولا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم، يا الامتنان دأثم به كخروج دم أو قيح لم يعد بعده وضوءه. فهمناها إن شاء الله. إذن لابد أن يكون إيش علم من باب الاحتياط كما ذكرنا. الإمام لابد أن يتوضأ على المذاهب الأربعة خروجا من كل خلاف، كما كان والدي قدس الله سره يا أمي ينترس هدومه كلها، كان يحدثنا عن الشيخ صفاء الدين يقول يسألوه يقول يا شيخ غسلت، يقول لا توضأ، يقول شون هي شيء، يقول ما توضأ على المذاهب الأربعة، يصلي وراي الحنفي يصلي الشافعي وهكذا. فلابد الإمام أن يتورع في هذه المسألة. لا فيدخل شوي الراجع مسألة الجوارب بما أنه جينا عشته. الجورب الرقيق المعاصر لا يجوز المسح عليه كلاما واحدا عند الفقهاء الأربعة. واضحة هذه مسألة خطرة جدا. زين حتقول ورد حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربه، هذا الحديث عله العلماء، كل العلماء عله. ليش؟ لأن راوي الحديث هو سيدنا المغيرة بن شعبة، وما وردنا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال توضأ صلى الله عليه وسلم وضأته ثم هممت أن أنزع خفيه فقال لا فإني قد لبسته أو أدخلتهما طاهرتين. فالحديث هذا المعروف أنه الخفين، أما ما ذكر أنه الجوربين لم يلفظ بأن يرد بهذا، هو رد بالخفين، فالجوربين هذا يعني معلول وقد انتهى العلماء منه، فلا يصح الحديث قولا واحدا. زين ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قيل وصل عددهم إلى 17 صحابيا مسحوا على الجوارب، مسحوا على إيش؟ على الجوارب. وقالوا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على التساخين، يعني ما نسخن به الرجل ما ندفيها. واضح؟ التساخين في وقتهم كيف كانت؟ كانت عبارة عن الخف أو يسمى الجوق ويسمى الجرموق، والجورب الثخين. الثخين هاي مهمة جدا. زين شلون عرف الجورب هذا؟ مجرد اشتراك الاسم يعني أطلق الحكم على الجورب المعاصر؟ هذا قولا واحدا ما يصير. الجورب لعدياهم والصحابة تقول لي مسحوا على الجوارب، والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد ومن الحنفية الإمام أبو يوسف والإمام أبو محمد أجازوا المسح على الجوارب، إلا الإمام أبو حنيفة قال إلا أن يكون مجلدين أو منعلين، وقيل أنه رجع إلى قولهما في آخر حياته، فإذا أيضا أجاز المسح على الجوارب. ما تقول لي ما يصير الجوارب ياهو؟ هنا سؤالي، الجوارب ياهو يا جواريب، ويا بس انتبه لهنا هاي مهمة جدا. الجواريب ياهو الجواريب التي مسح عليها الصحابة شلونها هذه؟ احشونا الجواريب هاي ثخينة خفيفة أردفهمها، هذه شلون أعرف صفتها؟ في كل الروايات الحديثية ماكو أي صفة للجوارب، مجرد اسمها شنو؟ جوارب. صفتها مين أعرفها؟ أعرفها من العلماء اللي هم الإمام أبو حنيفة تابعي، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم ذولا بالقرون المفضلة، وهم الذين نقلوا لنا الفقه وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم قالوا في الجورب لا بد أن لا يشف الماء وممكن متابعة المشي به، يعني أقدر أمشي به منا فد المجسر المفرق وحده بدون حذاء وما يتخرج كل شيء ما به، وبنمسح عليه الماء لازم ما يطب له. تمام؟ هذه صفة الجورب التي ذكرها العلماء، من جابوها؟ مهم شايفين الجواريب مع الصحابة يعرفون شلون كانت الجواريب اسمها. أما نجي حاليا بمجرد اشتراك الاسم أقول لا خلص ورد الجواريب يعني الجواريب، هذا كلام لا يقول به عاقل. انتبهوا على مسألة، عندنا قاعدة تقول اشتراك الاسم لا يعني اشتراك المسمى، اشتراك الاسم لا يعني اشتراك المسمى. يعني شنو؟ شنو السيارة؟ هسا أسألكم شنو سيارة؟ هاي العجلة مو سيارة بها سكان وكذا، مو وسكمليات وبريك وسكان، مو تمام؟ هاي السيارة. زين يقول الله تعالى في قصة سيدنا يوسف قال وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، يعني جت سيارة يا سيارة يعني مثل هاي طبقة سيارة، يعني أكو عاقل يقول بهالكلام هذا؟ أكو عاقل يقول سيارة معناها سيارة هاي اسمها من هذا الحديثات؟ لا، سيارة يعني شنو؟ يعني قافلة سائرون ويا له لا. إذن سيارة شنو مقصودة بالآية؟ زين هي مو اسمها الله قال سيارة وإحنا هسه هاي نسميها سيارة. اشتراك الاسم لا يعني اشتراك المسمى. هي صح هاي اسمها سيارة هاي اسمها سيارة بس معناها سيارة وحدها يعني نفس ويا له لا. فمن أقول مسحوا على الجورب يا جورب تقول لي على أطلاق أقول لك لا. العلماء اللي هم نقلوا لنا الدين كابر عن كابر إلى من زمن الإسلام إلى يومنا هذا هم من وصفوا من جعلوا للجورب الذي يجوز المسح عليه وصفا، وهذا الوصف لا بد أن نلتزم به. أول وصف لا بد أن يكون ثخينا لا يشف الماء ويمكن متابعة المشي عليه ويكون من التساخين يسخن الرجل ويكون أيضا غير مخرق وغير كذا، وهاي الشروط التي ذكرها العلماء كلها هذه أخذها منا أخذها منهم لأنهم هم أقرب عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تجي حاليا تقول للجورب عموما أقول لك يقف. مسحوا الصحابة على الجورب؟ نعم. عندي طريقين، طريقين أعرف بها الجورب. شنو أقول لك؟ لو رؤية لو رواية، لو رؤية لو شوفنيها للجورب أريد أشوفه السخم ماله شلونه، لو شنو لو رواية، رواية شلون كان صفة الجورب الذي مسحوا عليه. رؤية موجودة الجوارب هسه مع الصحابة زين شفتوها يا من أجستم المسح على الجوارب بكل أحوالها خفيفها وثخينها وخربطتم دين الناس وصلاة لا تصح صلاة بلا طهور وهذا الوضوء إذا ما صحيح الصلاة مو صحيحة ليش تفسدون عبادات العالم؟ هذا شفتوه الجورب؟ ما شفتوه اعبر تعالي على الرواية. الرواية بوصف الجورب وينها؟ ماكو، مجرد اسم جورب. أقول لك العلماء ذكروا رواية الجورب، لم يصرحوا لم يقولوا كان الجورب هكذا ولكن قالوا قياسا على الخف، يعني الجورب مساوي للخف عندهم المتعارف عليه في زمنهم. الجورب ياهو المساوي للخف اللي يكون شنو؟ ثخين لا يشف الماء وممكن متابعة المشي به وممكن التساخين. وصلى الله على سيدنا محمد. فهمناها إن شاء الله؟ هذه مسألة مهمة جدا. نعم، شوفوا انتبه لهنا. الفقه يؤخذ من أئمتنا رضي الله عنهم بعد أن يستقرئون الأدلة كاملة، يعني مو أجي أخذ جزء من الحديث أو جزء من الآية أو أخذ آية واحدة ثم أبني عليها حكم وأنا ما أعرف إيش موجود. لابد أن أعرف السنة كاملا والقرآن كاملا وبعد وأعرف الناسخ من المنسوخ القديم من الحديث من تلاحظنا. يعني مثلا جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضي الله عنه، قال له يا إمام من حفظ 100,000 حديث، جد 100,000 حديث أيفت الناس؟ شنو 100,000؟ يعني حافظ القرآن كله من الجلد للجلد ويعرف الناسخ والمنسوخ والقديم والحديث وكل آية سبب نزولها وتفاصيله كامل، وعنده 100,000 حديث مو حديث حافظ السند، ها يعني يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله فلان كل حديث بالسند. هسه احنا واحد يمكن سند واحد ما حافظ وياي له لا بالسند، ها وش قد حافظ؟ مو 10 حديث ولا 100 حديث ولا 1,000 حديث ولا 10,000، 100,000 حديث ما شاء الله. 100,000 حديث عن ظهر قلب ويعرف ناسخه ومنسوخه وكذا كذا وكل. قال من حفظ 100,000 حديث أيفتي الناس؟ قال الإمام أحمد لا، 100,000 حديث شنو تفتي الناس؟ شو معرفك؟ شو قد حافظ؟ شو قد؟ ذاك من أقول لك إحنا نقل، إحنا بس ننقل الحكم، إحنا مو أهل إفتاء. 100,000 حديث يفتي الناس؟ قال لا. قال يا إمام زي ما كان حافظا 200,000 حديث أيفتي الناس؟ قال لا. 200,000 حديث حافظ ما تقول لي؟ قال يا إمام من كان حافظا 300 ألف حديث. أيفتي الناس؟ قال لا. وياي قال يا إمام فمن حفظ 400,000 حديث، 400,000 حديث ها بسندها ومتنها ويعني شلون فصخ. قال 400,000 حديث أيفتي الناس؟ قال الإمام أحمد لعله. وصل جد 400,000 حديث يفتي الناس؟ قال لا، يعني يستخرج الحكم من الكتاب والسنة مباشرة. قال لعله، يجوز يقدر هذا وياي. فالسائل نفسه يعني بعد مدة في مسجد في بغداد اسمه مسجد المنصور، قال جلس يفتي الناس، ناس يسألوه فيجيب. فجاءه رجل كان موجود بهذه الجلسة، قال كيف تفتي الناس؟ أتحفظ 400,000 حديث؟ قال لا. قال فكيف تفتي؟ قال أفتي بقول ما يحفظهن، أنا دفتي قول الإمام أحمد، فأنا شنو؟ ناقل. فإحنا كذلك نفتي بقول من يحفظهن، إحنا نفتي من أقول لك قال أبو حنيفة، أبو حنيفة أجمعت الأمة على فقهه، أبو يوسف، الإمام محمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، وهكذا. إذا نفتي بقولهم، مو أجي هسه أقول مثلا أخذ نص مجسد فويل للمصلين، المصلي إلى ويل، أنت شو إذا كمل الآية موكو آية منا ويايل ولا نعم فهناها شون نعم. هنا قال وصح اقتداء متوضئ بمتيمم. مر عندنا أن القوي لا يبنى على الضعيف قولا واحدا، القوي لا يبنى على الضعيف، ما يصير. زين هنا متوضئ بمتيمم، منو أقوى؟ المتوضئ. زين شلون لعدي صح اقتداء المتوضئ بالمتيمم؟ قالوا قياسا لا يجوز، قياسا من يجعل قياس ما يصير، لأن هذا أدنى حالا منه ما يصير اقتدي به. أما تركنا القياس، والقياس شنو؟ القياس هو الرأي. شنو الرأي؟ يعني استنباط الأحكام من مجموع الأدلة. فتركنا القياس للاستحسان، الاستحسان شنو؟ ورد به حديث، فما ورد بالحديث نأخذ بالحديث ونترك القياس، فهذا من الأمور التي ثبتت استحسانا لا قياسا، واضح؟ نعم. وغاسل بماسح، غاسل رجلة بماسح على الخفين أيضا ورد بالحديث، فتركنا القياس وأخذنا ثلاث مسائل، هذه الثانية، تركنا القياس وأخذنا استحسانا بالحديث. ثالثا قال وقائم بقاعد، أيضا تركنا القياس وأخذنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس قاعدا والصحابة قيام عليه الصلاة والسلام، فهنا تركنا القياس وأخذنا بالحديث. ولكن قاعدا ساجدا وراكعا أم مومئا؟ لا، ساجدا وراكعا، مومئ لا، فهمناها. فإذا كما ورد في النص، قلنا ما ثبت على غير القياس فغيره عليه لا يقاس ويحفظ بكل حيثياته. نعم. قال وبأحدب، تجوز الصلاة خلف الأحدب، واقف ولكنه أحدب كبير للسن، مثلا عنده حدب الظهر مدنج، يعني شيخنا الشيخ المكان بيارق قدس الله رحمة الله عليه، كثيرا ما صلينا خلفه، صلينا وراء صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء، كان سابقا يعني كان يئم بالتسعينات بالغرفة ما لا يئم، فمني أم الناس كنا نصلي وراه، فصلينا وراه عشان كان بيارة كبير بالسن، فكان يعني مدنج، فيتجوز الإمامة؟ تجوز، واضح؟ نعم. قال ومؤمن بمثله، جرجوع خاط بمثله، المؤمن أن يقتدي بمن؟ قال بمثله. شوف انتبه لهنا، مهمة جدا، يعني لابد من اتحاد الصلاتين، أولا اتحاد الفرض كنا واتحاد الوقت، وهذا كله مر عندنا. زي المومئ مثلا هم بالمستشفى، هذا مدد على السرير وهذا على السرير، كلهم خطية مكاسير منتهين، صارت وقت الصلاة قال يا أبا واحد بنصلي بينا إمام، كلهم مومئين كلهم مددين ويصلون إماء، يصير يصير. زي إذا واحد منهم يركع ويسجد واحد يومي، لا ما يصير، يركع ويسجد هو اللي يتقدم عليهم، ما يصير. قال ومؤمن بإيش؟ بمثله. نعم، يعني إذا كان قاعدا لابد أن يكون الإمام قاعدا، يعني قاعد بقاعد أو مستلقي بمستلقي وهكذا. نعم. قال ومتنفل بمفترض، يعني واحد يصلي فرض وانت جيت وراء صليت نافلة، يجوز؟ يجوز طبعا، ما عدا الفجر وما عدا العصر، يعني الفجر ما عدنا وراء نافلة والعصر ما عدنا وراء نافلة. يعني مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في المساجد، أولئك لا حاجة لله بهم. أبو كان ما قاعد يسولف، قامت صلاة جماعة ناس دي صلوا لكم صلوا ياهم حسن ما قالوا فلان وحش فلتان وهكذا. يعني كما دخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم للمسجد فوجد شابين يعني يتحدثان، قال: ألا تصليان؟ صلوا. قالوا: صلى صلينا. صلوا هم صلين وناس دي صلوا. قال: صلوا واجعل صلاتكما لكما سبحة، اجعلوها نافلة، اقتدوا بهم. يعني حسن ما قاعدين تسولفون تقولون اقتدوا بهم. فيجوز، اذا فهمنا انه يجوز اقتداء متنفل بمفترض. العكس يصير؟ لا، المتنفل ضعيف يقتدي بالقوي، إيه؟ بس القوي ما يقتدي بالضعيف. نعم. قال هنا يعني فصل الجاه الله خير طابع كذا، قال: متى يعيد المقتدي صلاته؟ قال: وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد وراء الصلاة، تبين لك أنه الإمام صلاة باطلة، شو تسوي؟ تعيد الصلاة، تبين لك يقين أنه صلاة الإمام شبيها باطلة. قال: ويلزم إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار. يعني أنا صليت بالناس وبعد ما كملنا الصلاة ورحت للبيت تذكرت: أوه أنا ما متوضي، ناسي الوضوء، ما متوضي، صليت على شنو؟ على غير طهارة، شو أسوي؟ ترجع للمسجد تبلغ الناس: يا أبي معودين منو صلى وراء المغرب خلي يعيدها. شوف الإمام مش قد صعبة وياي اللي صلي المغرب شو يسوي؟ أو رجعت لقيت الدم طالع مني والدم سايل وكذا ناقض وضوئي وانا صليت بلي وضوء. اذن ابلغ الناس بالقدر المستطاع، مثلا صلاة العشاء يا وراء الصلاة يا بلي صلى وراي بصلاة المغرب خلي يعيدها. او مثلا امام صلى الجمعة، صلى الجمعة او بالخطبة مثلا نقض وضوءه، ولما نزل دي يصلي نسى، نسى وعباله ينزل يتوضى. ويجوز طبعا، يجوز عندنا الاستخلاف، يعني لا يشترط ان يكون الامام الخطيب هو الإمام، عند فقط يمكن المالكية على ما أذكر يشترطون هذا، أن يكون الخطيب هو إمام، وما عندنا لا ضير، يعني يستخلف غيره ويروح يتوضأ ثم يجي الحق. واضح؟ نزل صلى بالناس وصلى على غير وضوء ثم رجع، وين؟ أوه أنا ما توضيت. شلون هالصلاة الناس شلون يعيدون الصلاة ظهرا؟ بلغهم لازم جامع يابا من صلى الجمعة ذاك الأسبوع، إيه تحصل يعني. شوف الإمام إيش قد خطرة، إمام صعبة. أي ولكن يعودونها ظهرا، يعودونها ظهرا. نعم. قال فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من 18 شيئا. طبعا حضور الجماعة كما قلنا هي سنة مؤكدة، متى يسقط؟ يسقط يعني متى ما كان بها حرج. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا أنت نيتك تصلي جماعة ولكن ما قدرت لأجل عذر من هاي الأعذار اللي راح تجي، فلك أجر الجماعة، مو معناها أنت عايفة إطلاقا، لا. نعم. قال: يسقط حضور الجماعة بواحد من 18 شيئا. طبعا هنا يعني العدد هو يعني لا عبرة به، هو للتقريب لا للحصر. قال: أولا مطر، مطر يعني لما يجي المسجد يتأذى، يتأذى القادم للمسجد فهنا يباح له أن. قال: وبرد، برد شديد ربما هو غاسل مثلا أو كذا إذا طلع ربما يتمر، أيضا يباح له ترك الجماعة. قال: وخوف، خوف عدو، خوف كذا، خوف وهكذا. يعني شو مرات في أيام الطائف يوم الطائفية كنا ما حد ما يقدر يطلع لا المغرب لا العشاء لا الفجر، تمام، وإحنا موجع من سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى قال: ففررت منكم لما خفتكم، مو ففررت منكم لما خفت. فاحنا موجع من سيدنا موسى، سيدنا موسى اللي احجاره لزم فتة ثبيل، تمام لولا؟ فهذا الخوف موجود، واضح ان شاء الله. نعم. قال وظلمة، الظلمة طبعا شنو؟ الظلمة الشديدة. نعم، يعني ايدك اذا اخرج يده لم يكد يرى. قال وحبس، هو مسجون خطية بالسجن، هاي ايضا تسقط عنه. او مثلا مثلا هو مديون، مديون والديانة تركض وراه، اذا طلع حيلزموه ويذبوه بالسجن. تمام لولا؟ الله يفرج ان شاء الله عن كل الغارمين المديونين، امين يا رب. يعني هو خطية ما عنده، هو ما عنده، ومن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اما اذا كان عنده وما يسد، يقول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. لما اللي ماطل وهو عنده وما يسد الفلوس هذا ظالم يا ساتر، وخذ ما عنده خطية، فهذا ايضا يعني حبس. قال وعمى، اعمى خطية اذا طلع يتعثر كذا ماكو حد يوصل للمسجد. نعم. وفلج، فلج يعني الشلل النصفي، الفالج يعني شيء نصفي او يعني مقعد، شلون الامام البوصيري يقول اصابه فلج فالف البرده، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى بردته عليه فشافاه الله من المرض، الفلج هذا الفالج. نعم. وقطع يد ورجل، اثنينهن مقطوع يدناته ورجلناته، اما اذا بس وحده يجي اثنين قطع يد ورجل. قال وسقام يعني شنو؟ مرض. واقعاد يعني واحد خطيه مقعد، مقعد كذا ما يقدر يجي المسجد ايضا. ووحل، الوحل يعني الطين القوي اللي ايضا يمنع الخروج من البيوت، يمنع الخروج من البيوت. نعم. وزمانة، الزمانة يعني المرض المزمن، شلون كورونا، بي كورونا اذا طلع حيعد الناس، فاذا هذا يباح له ترك الجماعة، واضحة؟ نعم. وشيخوخة يعني كبير بالسن. قال وتكرار فقه بجماعة تفوته، مو كتاب بالفقه ذي قلب بي، لا تكرار فقه، إن عندك درس مع الفقه وبس هالشيخ يدرسك، إذا رحت صليت الجماعة الدرس رح يفوتك، هذا العلم رح يفوتك، قيده بالفقه. قال العلماء غير الفقه يتركه، إلا الفقه لا يترك، إلا الفقه. قال تكرار فقه، لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقطع الدرس، قالوا يا إمام الصلاة، قال نعم الصلاة نعم، قال أولسنا في صلاة، فلم يقطع درس الفقه. شوف الفقه ايش قد مهم، قال لك إذا نحو تقطع، إذا صرف تقطع، إلا الفقه. سبحان الله. نعم نعم، لأن هذا تفقه في أمور الدين. نعم. قال وحضور طعام تتوقه نفسه، مشتهيه ما يقدر، إذا راح يسأل الله أكبر، يعني هو خطير راجع من الشغل تعبان وكذا، وصبوا شلون الأكل هال الريحة من يقوم الله أكبر تمام ولا أي. فقال ورد في الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فبدأوا بالعشاء، نعم، وأخر المغرب وكما ورد. نعم. قال وإرادة سفر، مو بس يريد، لا إرادة سفر معناها حزم الجناط ورتبهن وكذا والسيارة جتي أو صارت وقت الجماعة، يباح لك أيضا ترك الجماعة، مو إرادة يعني بس مجرد يريد يسافر، لا يعني معناها جهز أموره كامل. نعم. وقيامه بمريض، يعني المرافق للمريض، مرات المرافق للمريض يكون يعني شغلته أصعب من المريض نفسه، باللحظة يقول له جيب دواء، باللحظة جيب مدري شنو، باللحظة تمام لولا، هذا مرافق المريض أيضا يباح له ترك الجماعة. قال وشدة ريح ليلا لا نهارا، بالنهار تقدر بس بالليل لا. قال شوف هنا عبارة العلماء قد دقيقة، قال شدة ريح يمغ الرياح، لأن الريح مظنة عذاب، قال الله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أما الرياح قال والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فهنا قال ريح لم يقل رياح. نعم. وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف، من هذه الأعذار التي ذكرها، يحصل له ثوابها، نية المرء خير من عمله إنما الأعمال بالنية، يعني هو ناوي خطي يحضر الجماعة ولكنه إيش منع عن الحضور. نعم. قال فصل في الأحق بالإمامة وفي ترتيب الصفوف، يعني هسه بعد ما كملنا افتهمنا شروط الإمام وشروط المؤتم كيف تنعقد الإمامة وما ما الذي يسقط حضور الجماعة، سيأتي إلى من الأحق بالإمامة. يعني إحنا اليوم بنصلي جماعة، منو أحق واحد بينا يصلي؟ هذا طبعا كثير ما يعني مسألة مهمة جدا تنتبهوا عليها، منو أحق واحد يصلي؟ شوف ماذا قال. قال: فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف. قال: إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل جرجواخط، ورد في الحديث: لا يأم الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. فأنت لما ضيف أبو البيت هو حق بالإمامة، إلا إذا تنازل ذاك أبحث آخر. وياي أنت لما ضيف منه حق بالإمامة؟ أنت له هو لا، أبو البيت وإن كان عبدا. هاي مهمة جدا، منه الحق؟ قال: لا يأم الرجل في بيته. فمن انت البيت لا، منه خلص انتهينا، لا تقول لي أعلمهم أقرأهم كذا، منه أبو البيت هو صاحب الحق. تنازل هذا بحث آخر. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: ولا وظيفة، يعني الإمام الراتب يعني بالمسجد من تجي لوش ما كان اللي جاي ممنوع يتقدم، وإذا تقدم أثم، إلا إذا أذن له صاحب الوظيفة، هو بالوظيفة هو يأذن له. واضح؟ فما يصير أتقدم على إمام راتب إمام مسجد إلا شنو؟ إلا هو يأذن لي، لأن هذا الإمام هنا شنو؟ من حقه. نعم. ولا ذو سلطان، سابقا كما قلنا الخليفة القاضي كذا كان هو نفسه الإمام، هو نفسه الخليفة الكبرى والصغرى، اللهم ردنا ديك ردا جميلا. ولا ذو سلطان، إذن لا أبو منزل ولا صاحب وظيفة ولا صاحب سلطان، منو أقدم؟ ثلاثة مو موجودين، هسه منو الأحق؟ قال: فالأعلم أحق بالإمامة. زين، ألم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ تمام، أقرأهم، مو وردت بالقراءة؟ شو قلت الأعلم؟ لأن القراءة في زمنهم هي الأعلم، القراءة في زمنهم معناها الأعلم، يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما تقدم هو الأعلم. واضح؟ فهنا القراءة المعنى بها الأعلم. نعم. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني شنو؟ يعني أعلمهم. نعم. وأعلمهم يعني أعلمهم بأحكام الصلاة، أعلمهم بما يصلي، هنا يقول أعلمهم. نعم. ثم الأقرأ، والأقرأ ليس الأكثر حفظا بل الأتقن، أو العرف القراءة بالصلاة، الأحسن صوتا مثلا، يعني هو قارئ وأحسن صوت وورع وكذا، هذا من باب أولى هو الذي يقدم. نعم. ثم الأورع، والورع يعني التقوى ترك المحرمات، والورع ترك الشبهات وشيء من المباحات اتقاء عن الوقوع في الحرام. الورع معناه شنو؟ أترك الشبهات وأترك شنو؟ المباحات. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: تركت 19 الحلال مخافة أن أقع في الحرام. سيدنا الشيخ قدس الله سره، سيدنا شاب قاجلان قدس الله سره، يقول: كان ذات يوم عند رجل يحتضر ليموت، ما خلا فاس، فسيدنا الشيخ قاعد يمه، وهذا الرجل شاعل شمعة هالي، فسيدنا الشيخ يمه كذا إلى أن الرجل مات، طلعت روحه، سيدنا الشيخ سد عينه وطفى الشمعة وطلع، شلون ظلمة كم كيش طلع، قالهم: يا بتوفى أبوك. موجودين تفاجأوا: ليش طفى الشمعة؟ فسألوه قالوا: شيخ عجب، يعني طفيت الشمعة، دي تفهموا أنه هذا أمر يعني سنة وكذا، ليش طفيت الشمعة؟ قالوا: لأن الشمعة تستضيء بها بحياته، لما ما صارت مال ورثة منه قال يقبلون؟ هذا ورع، هذا شنو؟ ورع. فالورع ترك المباحات أو ترك الشبهات مخافة الوقوع في الحرام، يعني كما ورد عن أخت سيدنا بش الحافي رضي الله عنه، قل كانت يعني أيام مر عليها 3 أيام وماكو فتح على قلبها، فتأذت كلش تأذت، فمر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بالشارع فصاحت عليه، قالت: يا إمام، قالت: منذ 3 أيام لم يفتح علي حالي، يعني مو هو قلبي، مو هو. قال: فتشي. قالت: فتشته، يعني دورت متى، ماذا أعرف مين الذنب وين ما أدري. قال: من أنت؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. سيدنا محمد قال: من ها هنا يخرج الورع، هذا بيت مو مال ذنوب، هذا حاجي شوين أقلب على المباحات مو مال. قال فقال لها من الغزل الذي غزلتيه، مو الغزل هم قفل الغزل. فتذكرت شنو سالفتها، كانت تغزل فوق السطح مال بيتها وهذا الزيت مال الشمع هاي خلاص فطفى، فتيب بس تقفل الغزل بس تسده. ففاتوا الشرطة شارين هاي الشعل مال النار، فعلى هذا الضوء قفلت الغزل ثلاث ايام الله ما فاتح على قلبها. يا شلون واحد هسه ورقه ويجي يقراها جوا البلاج فتور جوا لايت مال السياره، هذا اهل الورع. نعم. قال ثم الاورع ثم الاسن، ماكو الاورع الاسن الاكبر بالعمر، ثم الاحسن خلقا. قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم خلقا. ثم الاحسن وجها، قال صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم الأشرف نسبا، سيد كان أو كذا أو شيخ. ثم الأحسن صوتا، ثم الأنظف ثوبا، لابس جبة لابس عمامة. يعني العبرة من ذني كلها شنو؟ أن يكون يرغب الناس بالحضور، يرغب الناس بصلاة الجماعة، هذه العبرة من كل هذا الكلام. قال فإن استووا يقرعوا أو الخيار إلى القوم، فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا. لازم شي يقدم الأولى بالإمامة، يعني أساء ويكون مكروها. يعني ورد أن ثلاثة لا ترتفع صلاتهم إلى أعلى رؤوسهم، ذكر منهم إمام أم قوما وهم له كارهون. الله أكبر يا رب. ننتهي لا هنا بعونه تعالى، ربنا تقبل منا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب مقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.